ذلك الذي يقول Oh, يا ابو علي عليك عم شغل الله يزيدك منه يا مولانا الله يزيدك منه ما شاء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله الله الله والبلد وكل نعم تفضل يا حبيب محمد الحج أشهر معلومة افتح عليك يا ابو علي نفتحها كمان مره تانيه كده لا كده الصح حلو قوي عايز اسمعها تاني ونفس الطريقه لا والله جميل جدا سبحانك يا رب مش الشيطان عنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب وتزول الله

حتى عمل كارثه. فإذا أعطيتم منازل بيجيدك من على صاحب النعم على النعم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الدنيا منوره بالقران والله اذكر بخطر ربنا شوف يا مولانا النبي النبي كده يا دين النبي لو بكى كل يرفع عليه الله الله الله شكرا سعيد عن كل شيء سواك المسجد الحرام وزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات، ولما تيسر من آيات الحق في سورة البقرة. تلا علينا علم التلاوة في إذاعات مصر والعالم الإسلامي، ونفس بيت القرآن بطارق شرقيا فضيلة الطارق الشيخ محمد علي الطاروقي، شاكرين باسم أسرة راحيل الكريم إلى كل من أتى واجب العزاء وإلى صاحب هذا الصراط الحاج نبي محمود الشفاه، وإلى أصحاب الهندسة الإذاعية الحاج محي عطية الفقيه الشفاه أيضا، وإلى أصحاب هندسة الكهربائية أولاد الجميل الشفاه، وإلى مقدم واجب الضيافة أولاد عمر. إنه لا يخلق عبدا كرة الوقت، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. فضيلة القارئ الشيخ عبد الله البصري القارئ والفقيه الشباب المخلق تفضل مشكورا ليتلو علينا